السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الله أعتذر عشان عندي برد بس فصوت متعب شوية فأعتذر. الله يحفظكم، أحسن الله عليكم، الله يحفظكم، جزاكم الله خيرا. مع المحاضرة السابعة من محاضرات بلوغ المرام، قال الحافظ رحمة الله عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. قال أخرج البخاري. قال وأبو داود. قال وزاد، أي زاد أبو داود، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. إذن أصل الحديث عند البخاري، وهذه الزيادة إسنادها حسن عند أبي داود. قال وزاد، أي أبو داود، إنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. هذه زيادة حسنة عند أبي داود بإسناد حسن. أولا طعن المعتزلة في هذا الحديث وطعنوا في راوي، طعنوا في أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا لجهلهم بالإسناد والمتن. أما جهلهم بالإسناد فإن أبا هريرة إن انفرد فكفى به، فهو حافظة الإسلام، كيف وقد تابعه غيره. أبو هريرة إن انفرد فكفى به حافظة الإسلام كيف قد تابعه غيره، كأبي سعيد وأنس ثلاثتهم حدثوا به وكفى بأبي هريرة. أما جهلهم من ناحية المتن فإن الأمر مداره على التسليم، وإذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا مجال لطعن الطاعنين من الذين في قلوبهم مرض، الذين طريقتهم في ذلك طريقة بني إسرائيل الذين يبنون أمرهم على الغيب، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. أما مقام التسليم فينبني على التسليم لله بما جاء عن الله على مراد الله، والتسليم بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني أحد مفاسد القوم هو مسألة إدخال العقول، والعقل له خط، إن تعدى احترق صاحبه. لذلك يا جماعة العقيدة لها ثلاث أصول احفظوها كويس جدا، عيشوا عليها وموتوا عليها. العقيدة عشان تصح لها أصول ثلاثة. أصل الأول أن تستقى من الكتاب والسنة ويجمع الأمة. أصل الثاني أن تفهم بما فهمه الصحابة والسلف. الأصل الثالث ألا يخوض العقل فيما لا مدخل فيه. هذه الأصول محتاج إلى تفصيل، ليس هذا محله، لكن احفظوا هذه الأصول في الجملة. إلى ها ألا يدخل العقل في لا مجال فيه. لم نمنع دخول العقل، وإنما المنع من أن يدخل فيما لا مجال فيه. الفوائد الأولى، الفوائد المستنبطة من الحديث. الفائدة الأولى الذباب بضم المعجمة. المعجمة المعجمة الذال احترازا من المبهمة. ها آسف المهملة. المهملة المهملة التي لا تكون منقوطة، مهملة. قديما قبل التنقيط كانوا يقولون المعجمة والمبهمة. آسف والمهملة. المعجمة والمهملة. ها معجمة يعني منقوطة، ها ومهملة فيقال صلى الله عليه وسلم. فجزاكم خيرا. فبنقول أن هذه تسمى بضم المعجمة، أي الذال المعجمة. وهذا أي ذباب اسم يطلق على الحشرات المجنحة، ومنها الذباب. قال ابن بطال سمي ذبابا لأنه كلما ذب آب. ذباب أصلها من كلمتين ذباب، ذب آب. ذب أي دفع، ها آب يعني عاد. كلما ذب كلما دفعته عاد إليك. في رواية أبي داود في رواية كتاب البخاري قال إذا وقع الذباب قال فاغمسوه. عند أبي داود قال فأملقوا بضم القاف، والمعنى واحد. مما يؤخذ من الحديث طهارة الذباب حيا وميتا. الذباب طاهر حيا وميتا. أما دليل الحياة، أما دليل طهارته حال الحياة، فالأصل في الأحياء الطهارة. هذا أصل عام احفظه. الأصل في كل حي هو الحياة إلا ما خصه الدليل، كما ورد في مسألة بلوغ الكلب إلى غيره. لكن أقول الأصل العام، الأصل العام من يسأل على البول الإبل المرة اللي فاتت ما جاش. مصطفى أنت تكسر الأسئلة، مصطفى لا تكسر الأسئلة. لا أنا عارف المصطفى، بس مصطفى في شيء آخر. أنا بس ذكرت قولا واحدا، القول بنجاسة بول الأبوال ده قول الشافعية، وقالوا أنه يتداوى به للضرورة الحنابلة، وهذا الذي أدينه به أن بول الإبل طاهر. الذي ذكرته كان قول الشافعية أنه نجس ولكن يتداوى به للضرورة، والحنابلة قالوا على الطهارة. هذا هو الذي أدين الله به. فالذباب حي، الذباب على الطهارة حيا وميتا. أما دليل طهارته حال الحياة فالأصل عام، وأما دليل طهارته حال الموت أن الشرع أمر بغمسه في الطعام إذا وقع فيه أو إذا وقف عليه، ويلزم من غمسه أنه سوف يموت. فلو كان ينجس بالموت لأدى ذلك إلى إفساد الطعام، والشرع ما أتى بإفساد الطعام. إذن الدليل الأول على طهارة الذباب حال الموت أن الشرع أمر بغمسه إذا وقف على الطعام، وقد يقف على طعام ساخن طيب فإذا غمس مات فيه. فلما أمر الشارع بغمسه ويلزم من ذلك موته دل ذلك على طهارته حين ميتا. أيضا مما يدل على طهارته أي طهارة الذباب حال الحياة وعند الموت أيضا أن الذباب من قسم ما لا نفس له سائلة، ما لا نفس له سائلة، أي ليس له في عروقه دماء. أنا آسف جدا، أنا آسف جدا، أسأل الله عليك، جزاك الله خيرا. هذه من بمعنى إيه؟ يعني لا نفس له سائل. النفس أول من أطلق هذه العبارة النخعي، عبارة تطلق في الشرع، ها ما لا نفس له سائلة، أول من أطلقها إبراهيم النخعي وتلقاها عنه الفقهاء. النفس في اللغة هي الدم، يقال امرأة نفست أي وضعت فسال منها الدماء، وتسمى نفساء لسيلان الدماء، نفساء من النفس، تسمى نفساء لسيلان الدماء عند الوضع. وما لا نفس له سائلة إذا مات لا يتعفن ولا يحصل منه رائحة نجسة، بخلاف ما له نفس سائلة. هو ليه ربنا حرم الميتة يا جماعة؟ لأنها خرجت روحها والدماء محبوسة فيها، والدماء أصل التعفن. فلما ذكيت الذكاء الشرعية حصل بها صلاحها للبدن، أي بدن الإنسان يأكلها ولا تضرر، بخلاف إذا ماتت موقوذة أو متردية أو فالدماء حبست فيها وما أسيلت وما ذكيت الذكاء الشرعية. قال ابن القيم: الحكم يعم بعموم علته، الحكم يعم بعموم علته وينتفي بانتفاء سببه. قال: فلما كان سبب التنجس، فلما كان سبب التنجس هو الدم المحتقن في الحيوان بموته، كان ذلك مفقودا فيما لا دم له سائل. نقول تاني، قال ابن القيم: الحكم يعم بعموم علته، كما نقول الحكم يدور مع علته حيث ايه دارت، قالها بلفظ اخر، وينتفي بانتفاء سببه. قال: فلما كان سبب التنجس هو الدم المحتقن في الحيوان بموته، كان ذلك مفقودا فيما لا دم له سائل، انتفى الحكم بالتنجس لانتفاء علته. عايز يقول معنى الكلام إن حكمنا بالنجاسة على الذي له دماء سائلة إذا مات دون أن يظهر، دون أن يذبح، فبالعكس الذي لا دماء له سائلة إذا مات لا يتعفن، كالذبابة كالعقرب وما على شاكلتها. هنا السؤال بقى: إذا مات في الماء اليسير هذه ما لا نفس له سائلة كالذباب والعقرب والخنفساء والصرصار، قال الصرصار والصرصار والصرصور، فهذه لا دماء لها سائلة. كونك أنت تأنف من ذلك هذا حكم آخر لا تحاسب عليه. يعني هل يأسم الإنسان إذا وقع الذباب في شراب فأنف منه وتركه جاسم؟ لا، لكن لا تحكم كحكم شرع بنجاسته، هذا أمر آخر. لك أن لا تشرب، لا تؤمر، ها ولكن النفس الحلوة لها إيه؟ كلام ده غلط. صح صح، ها الصح إيه بقى؟ الذي ورد في الحديث: لا يدخل الجنة إلا نفس إيه؟ يبقى النفس مؤمنة لها الجنة، لكن مش النفس الحلوة لها الجنة. يعني اللي بيأكل بقى صراصير في الهند يخشوا الجنة؟ هو نفسهم حلوة عزا بالله، فالنفس الحلوة مش لها الجنة، إيه ها النفس الايه المؤمنة لها الجنة كما قال السلام. إذن العنوان العريض إذا مات في الماء اليسير ينزل منزلة الماء إيه بقى؟ الشراب الطعام. طيب ما لا نفس له سائلة كالذباب وكل ما على خلقة الذباب قالوا كالخنفساء والعقرب والصرصور فهذا على الطهارة سواء كان يسيرا أم كثيرا ما قليل أم كثير. طب ليه ذكرت اليسير بالذات؟ لأن الخلاف فين؟ ها في اليسير لأن الجميع متفق على أن ليه الكثير ها لا ينجز إلا بالتغير إنما اختلفوا فين؟ في اليسير كما سبق ذكره. فالحديث الباب دليل على ذلك ها وجمهور العلماء قالوا في حديث الباب أي حديث؟ قال الجمهور كما نقل عنه ابن القيم وغيرهم أن حديث الباب دليل على أن الذباب إذا مات في ماء قليل لا ينجسه. قال ابن القيم ولا يعرف في السلف مخالف في ذلك. دل على ذلك أدلة منها حديث الباب. وجه الدلالة من حديث الباب أنه يلزم من إملاق أو غمس الذباب في الطعام ها أن هذا الذباب سوف يموت سيما إذا كان الذي غمس فيه حارا. فلما عفى الشارع عن آثار هذا الغمس كموت الذباب وغيره دل ذلك على طهارة الطعام والشراب وكل ما يغمس فيه الذباب وما كان في خلقة الذباب. أيضا من أدلة هذه المسألة قوله تعالى لما ذكر المحرمات أو دما مسفوحا فلما ذكر الدماء المسفوحة دل على أن اليسير منها قد عفى عنه الشارع دل على أن اليسير منها وما لا نفس له سائلة من باب أولى على الطهارة. الدليل الثالث قوله تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وجه الدلالة من الآية أن العسل لا يخلو عند إخراجه من وجود النحل الميت. أنت بتخرج العسل من الخلية ها فبيكون لا يخلو عند إخراج العسل من وجود ها من وجود النحل الميت. وحكم الله مع ذلك بطهارة العسل والنحل ليس له نفس سائلة فدل أن موت الذباب وما على شاكلته من نحل وغيره في الطعام لا يفسده فلا يخلو لا تخلو خلية النحل من موت النحل فيه. يؤيد ذلك أن الشرع جاء لنفي الحرج ما جعل عليكم في الدين من حرج. فلو حكمنا بنجاسة ما وقع فيه الذباب وغيره لشق ذلك على الناس. ودل على ذلك الإجماع أجمع العلماء كما نقل ذلك ابن القيم على أن سقوط ما لا نفس له سائلة في طعام أو في شراب يسير لا يفسده. يروى عن الشافعي كما نقل عنه ذلك الربيع ابن سليمان المرداوي أنه قال بنجاسة يسير الطعام والشراب إذا وقعت فيه ما لا نفس له سائلة. هذا يروى عنه والإجماع على خلاف ذلك، صح عنه أو لم يصح، فالإجماع قائم كما قاله ابن القيم وغيره، وبني هذا الإجماع على النص. بين فرث ودم البينونة لا يلزم منها الملاصقة، البينونة لا يلزم منها ها الملاصقة. طيب لما أقول مثلا ها مدينة كذا تقع بين الإسكندرية وبين مثلا كفر الدوار، فالبينونة لا يلزم منها ملاصقة، والله أعلم. فإن قيل هل يستدل على نجاسة ما لا نفس له سائلة أنه ميتة، يعني هنقول عشان هو ميتة وبنجس لا يلزم من ذلك، لا يلزم من ذلك. طيب لأن الميتة نفسها التي لها نفس سائلة ليست كلها نجسة، يعني إذا يعني هل يقال على ألا يستدل على نجاسة ما لا نفس له، ركز ركز، هل يستدل على نجاسة ما لا نفس له سائلة على أنه ميتة؟ قلنا لا، إذا كان الميتة نفسها التي فيها دم سائل ليست كلها نجسة، ليست كلها. قالوا كشعرها وصوفها ومن أوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى إيه حين، وهذه على الطهارة. وكما ذكرنا يقاس على الذباب الذي ورد في النص، لأن الشرع أوسع دائرة العلة، قاسوا عليها النحلة والبعوضة والصرصار والخنفساء وما سوى ذلك، لأن الشرع لا يفرق بين المتماثلين. ها؟ نعم. لا مش مضاد من الغمس. في الإيه؟ في الطهارة. لما فرقنا؟ لأن النص قال على الذباب في إحدى جناحيه داء وفي الآخر إيه؟ دواء. في فرق بين، أحسنت، فرق بين حكم بالنجاسة والحكم الغمس. ركز. الحكم بالنجاسة أنه أننا نقول جزاكم الله خير، أننا نقول أنه لا يحكم بنجاسة اليسير من طعام أو ماء إذا مات فيه ما لا نفس له سائلة. هذا حكم، وطبعا ده أهم. أما الغمس فرض فين؟ لما فرقنا؟ لأن الشرع ذكر مع الذباب، ها قال فإن أحسنتم أيوة، قال في الذباب في إحدى جناحية إيه؟ لا، وفي الآخر إيه؟ فاستنبطنا من ذلك حكمين. الحكم الأول أن الذي لا نفس له سائلة هذا يعم الذباب وإيه؟ ها وغيره. أما مسألة الغمس فهذا ورد فيه الذباب، ولو لم ترد زيادة أبي داود لقلنا بعموم إيه؟ الغمس، لكن قال عن الذباب خاصة فإن في إحدى جناحيه إيه؟ لا، وفي الآخر دواء. لا لا، قلنا في فرق بين التنجيس والغمس. ها الغمس ورد فين؟ في الذباب. ها ليه ورد غمس في الذباب؟ هل إمعانا في التسليم لا طبعا نحن نسلم صح إبراهيم، نتوضأ ثم نسلم. ها فركز معايا، اللي نايم يتوضأ. ما دليله؟ يغمسها في الطعام. ايه ليه طيب؟ لا ها هذا يسير يغتفر. انا وصلت الدرس في اسئله، هو كريم اللي عامل فينا كده كريم. لان نرجع مره تانية يا جماعه ايه ها، فان شيخ الاسلام وغيره ذكروا ان عله النجاسه في الميته انحباس الدماء اليسيره، وبانتفاء الحكم ينتفي العله. وايد ذلك ايضا ما رواه البخاري مرفوعا مثلا قال ما انهر الدم و ذكر اسم الله فكل، ما أنهر الدم، فقوله ما أنهر الدم دليل على أن انحباس الدماء في الميتة هو الحكم المؤثر في ذلك. هذا في القسم الأول الذي لا نفس له إيه؟ سائل. ندخل على القسم الثاني وهو الذي له نفس سائلة. الذي نفس له نفس إيه؟ سائلة. وهذا أنواع ثلاثة اللي هو إيه؟ له نفس إيه؟ سائلة. أنواع ثلاثة. الأول ما تباح ميتته كالسمك والجراد. فالسمك وإن عظم جسمه وسالت دماؤه فهذا أبيح بأصل الشرع وإن لم يذكى. القسم الثاني من الذي لا نفس له نفس سائلة ما لا تباح ميتته كحيوان البر المأكول القسم الثالث حيوان البر الذي يعيش في البر المأكول فهذا لا تباح ميتته وهذا ينجس بالموت وإذا وقع في ماء قليل نجسه. ده بقى الفرق بقى. يبقى الذي لا نفس له سائلة لا يؤثر في إيه؟ في اليسير من الماء. أما الذي له نفس سائلة طيب إذا ماتت الفأرة في ماء قليل هنا إيه تنجسه. فبخلاف ما إذا الفأر كده ضرب غصة وطلع ما ماتش لا ينجس الإيه الزيت أو الماء. القسم الثالث الآدمي فهو طاهر حيا وميتا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس. الآدمي الجمهور قالوا الكافر منه والمؤمن. قال ابن حزم بنجاسة الكافر نجاسة إيه؟ حسية. طيب من الفوائد المستقى تستقى من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم فإن في إحدى جناحيه داء في الآخر شفاء. وهذا تعادل في دائه ودوائه. وهذا دليل على جواز قتله دفعا لضرره. يعني يقول دي ده قتل نفس ده قتل نفس ذباب. ما هو الذي تجنى على طعامك فشرابك ها وبدأ بالجناح الذي ايه قالوا انه لا يتقي بالجناح الذي فيه ايه الداء. فهو الذي يعني هل في قتله هل في غمسه قتل؟ نعم في غمسه قتل. لما تقتله؟ هو الذي تجنى. شفت دفع الصائل؟ ايه دفع الصائل؟ انسان تجنى عليك فانت تدفعه بالايه بالاقل فالاكثر. واحد مثلا اللي يديك الم تقتله لا ما يجوز شرعا ها وان عاقبتم فعاقبوا بمثل. فده اسمه دفع الصائل. فدفع الصائل هو الذي صال على طعامك الذباب ها. فاذا صال على طعامك بدا بالايه بالجناح الذي فيه الداء. فلما صال كان عاقبة أمره خسرة. لازم بقى إيه يتغفص ليه ما هو اللي بدأ والبدي إيه أظلم إن شاء الله إن شاء الله. طيب فيقيل إن الحديث على ظاهره وجود داء حقيقي في إحدى جناحي الذباب ودواء حقيقي في الآخر. قلنا نعم هذا ظاهر الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء فائدتان. الأولى تعجب البعض من اجتماع الداء والدواء في شيء واحد. تعجب البعض من اجتماع الداء والدواء في شيء واحد. وليس هذا بعجيب. فإن النحلة تعسل ما العسل؟ إخراج العسل. تعسل أي تخرج العسل من أعلاها وتلقي السم من أسفلها. والحية القاتلة سمها في لحمها يدخل في سمها فيها وفي لحمها الترياق أي الشفاء. الثانية فإذا الثانية قوله صلى الله عليه وسلم فليغمسه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء. هنا أتى الحديث لبيان العلة من الغمس. قال ابن القيم فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في إصلاح الطعام الذي يقع فيه الضباب، وفي إرشاده وفيه إرشاده إلى دفع مضرات السموم بأضدادها، تدفع السم بضده، السموم بأضدادها جمع ضد. وهنا في قوله صلى الله عليه وسلم في إحدى في جناحي، فإن في إحدى جناحي داء إلى آخره، هذا حكم تعبدي. حكم إيه تعبدي؟ حكم إيه؟ لا، اسم حكم معلل. حكم إيه؟ بمعنى إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس، وسكت، صار حكما إيه؟ تعبدي. فلما بين العلة صار وانتقل الحكم من كونه تعبديا لكونه معللا. ولو وقف الحديث ووقف قوله صلى الله عليه وسلم إلى الأمر بالغمس لسلمنا وصار الأمر إيه؟ تعبديا. فلما ذكر العلة بعده دل ذلك على أنه معلل. والأحكام إما تعبدية، وهذا هو الأغلب في باب العبادات، الأغلب في باب العبادات أنها تعبدية. لما نركع قبل السجود؟ طيب هذا أمر تعبدي. طيب لما نصوم من الفجر إلى المغرب إلى ديسنا؟ الأصل في العبادات أنها إيه؟ تعبدية، سمعنا وأطعنا. طيب نعم. قال والقسم الثاني أحكام معللة، وهذا هو الأغلب في المعاملات، الأغلب في معاملات في المعاملات أنها معللة. إذا كنتم اثنان، إذا كنتم ها اثنان فلا تناجى إيه؟ إذا كنتم جماعة، آسف، إذا كنتم ثلاثة فلا تناجى اثنان دون. قال من أجل كل كلمة من أجل في القرآن والسنة ها فلتعلم أنها معللة. يأتي بعدها العلة. فهنا هذا حكم ها أمر معلل، لأنه قال صلى الله عليه وسلم بعدها فإن في إحدى جناحي داء وفي الآخر إيه؟ دواب. إشكال في مسألة الأمر بالغمس وفيه قتل للذباب. قالوا الأمر بالغمس فيه قتل للذباب. نقول الجواب عن ذلك أن الحشرات والهوام أقسام. الأول منها ما أمرنا بقتله ابتداء لكونه معتديا بطبعه، يعني في هناك من الحشرات والأرضية وغيرها أمرت بقتله ابتداء لكونه معتديا بطبعه كالحية والعقرب. أو أمرت بقتله تدينا كالإيه؟ البرص. شوفوا الولاء والبراء حتى مع البرص، الولاء والبراء في العقيدة في كل شيء. تمر على مقابل المسلمين السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين المسلمين، تمر على مقابل المشركين ابشروا بالذي يسوقكم. وانت تتبرأ منه وهو حي وهو تبرأ من الميت من اسف من الكافر وهو حي وهو ميت. العقيده حتى في قتل البرص تقتله بايه؟ ها ها مش بس الحسنه طبعا، الحسنه طبعا 100 حسنه، ولكن ها لانه كان يبوق النار وينفث في النار التي اوقدت لابراهيم عليه السلام. اذا القسم الاول امرت بقتله لانه معتديا معتدي بطبعه. القسم الثاني نهينا عن قتله كالنمله والنحله. الثالث ما سكت عنه الشرع، فهذا لا يقتل الا اذا اعتدى او اذى. نعم. قال الخطابي رحمة الله عليه: وهو يعلق على قوله صلى الله عليه وسلم وإنه لا يتقي بجناحه الذي فيه الداء. قال الخطابي قال بعض من لا خلاق له، لا نصيب له لا في الفهم ولا في التسليم. قال الخطابي وقال بعض من لا خلاق له. وكيف تعلم ذلك من نفسها؟ يعني الذبابة كيف تعلم أن هذا الداء فيه، أن هذا الجناح فيه الداء فتقدمه على الثاني؟ قالوا هذا سؤال جاهل أو متجاهل. قال ويقال لهذا الجاهل إن الذي ألهم النحلة وشبهها من الدواب إلى بناء البيوت وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي، هذا اسمه إيه؟ وحي إيه؟ وحي رسالة؟ لا، وحي إيه؟ يساوي الذي سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسواه والذي قدر، هذا هداية عامة. ها أوحينا إلى أم موسى، هذا اسمه ها أن الإلهام، أن الإنسان يوفق لما فيه الخير له. طيب، فقال هذا السؤال جاهل أو متجاهل. ويقال لهذا الجاهل أن الذي ألهم النحلة إلى بناء البيوت وادخال القوت هو الملهم للذواب ما تراه في الكتاب. يا سلام، وصل جمال. إن الذي ألهم النحلة إلى بناء البيوت وادخار القوت هو الملهم للذباب ما تراه في الكتاب. ثم ذكر مصنف حديث أبي واقد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. قال أخرجه أبو داود والترمذي وحسن، أي الترمذي واللفظ له. لما يقال أخرجه فلان وفلان واللفظ له، الهاء تعود لإيه؟ لأقرب إيه؟ يعني هو قال أخرجه أحمد وأبو داود والبخاري وكذا وكذا، واللفظ له، الهاء دي تعود على مين؟ على أقرب مذكور، على آخر واحد ذكره. فهنا قال أخرجه أبو داود والترمذي وحسن، واللفظ له، أي اللفظ لمن؟ للترمذي. هذا الحديث له قصة. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد أهلها يقطعون أسنمة الإبل وهي حية، ويقطعون إلية الغنم وهي حية ليستفيدوا من دهنها، بيحتاجوا الدهن للحيوان، فيقطعوا الإلية من البهيمة وهي حية ويقطعوا أسنمة الإبل للاستفادة من دهنها، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بحرمتها، وبين له أن الذي يقطع من الحي وهو ميت، آسف، الذي يقطع من الحي فهو ميت، أي في حكم الميت وحكم نجاسة الميت، لا يؤكل لحرمة أكل الميت. يبقى الأصل عام حرمت عليكم الميتة، سواء إذا خرجت روحها بالكلية أو قطع منها قطعة أثناء حياتها، صارت مثلا قال إيه الله عز وجل يقول حرمت عليكم الميتة، وفي الحديث ما أبين من الحي فهو إيه؟ ميت. جبت مثلا خروف أعزك الله قطعت إليته للدهن، صار المقطوع هذا في حكم إيه؟ الميت، في حكم هذا الشاة، هذه الشاة إذا ماتت بدون ذكاء شرعي. وهنا تفصيل في المسألة: ما ينفصل من الحي فهو في حكم ميتته، قاعدة من فصل من الحي فهو في حكم ميتته، من فصل من الحي وموقف إبراهيم وموقف. من فصل من الحي فهو في حكم ميتته، فإن كانت ميتته طاهرة إجماعا صارت أجزاؤه طاهرة. إنسان بطرت قدمه، الله مش فرض المسلمين يا رب، إنسان بطرت قدمه، ما حكم هذه القدم؟ لما طاهرة؟ لأن ميتة الآدمي طاهر. فما أبين من الحي فله حكم ميتته. نقول تاني، طيب قاعدة عامة، كل ما أبين من الحي فهو في حكم إيه؟ ميتته. فإن كانت ميتته طاهرة فهو إيه؟ ها؟ جبنا سمكة قطعناها حتتين مثلا وهي بعمل كده طبعا لا يجوز الإيه؟ ها؟ لا يجوز شيء لو الشوي يعني السمك وهو ايه حي. الناس البعض قد ايه يعني قد يعني يترفع بعضهم على بعض ان هو ايه بيشوي السمك وهو ايه طازه وحي، ده تعذيب ها واعدام الكتاكيت والله العظيم حرام. قال دخلت امراه النار في هره، لا هي اطعمتها ولا تركتها تاكل من خشاش الارض، اتركوا يترك ياكل من ها، وما من دبه الا على الله ايه رزقه. فالشاهد من ذلك ان لو يبقى الأمر الأول ما كان حيا ما كان طيرا حال ميتته، ما كان طيرا حال إيه ميتته، فما قطع منه أثناء حياته فهذا المقطوع إيه طه. ليه؟ لأنه إذا مات فطه، فما قطع من السمك وما قطع من الآدمي فهذا طه. الأمر الثاني، إذا كانت ميتته نجسة اتفاقا يبقى نفس الحكم، يبقى ما قطع منه حال حياتي فهو نجس. كلام مش واضح. جبنا مثلا بهيمة، لما سميت بهيمة؟ من البهم الإبهام، لأنها لا تستطيع أن تعبر عن عم إيه عم بداخلها. لذا ذكر الله منه على سليمان وعلمنا منطق الطير، ها، وهذا لم يكن لغيره، هب لي ملك لا ينبغي لأحد من بعد. طيب إذن القسم الأول متفق عليه، ما كان طاهرا حال موته فما أخذ فضل فما قطع منه حال حياتي فهو إيه فضل أجلس. طيب فالذي يقطع من البدن له حكم ميتته، فإن كان بعد ميتته طاهرا فما يقطع منه حال حياتي يكون ايه طاهرا. الامر الثاني، ما كان ميتته نجسة بعد موته كالبهائم والحيوانات فهذا ما قطع منه حال حياتي فهو ايه نجس. وقلنا اصل الحديث كانوا يقطعون إلية الغنم للاستفادة للأكل دهنها، فحرم عليهم الشرع ذلك. الامر الثالث، ما كانت ميتته مختلفا فيها فهذا يتفرع على إيه؟ هذا الخلاف سوف ينسحب على ما أخذ منه حال حياتي. يعني إيه؟ إذا مات مثلا مخلوق معين، فالعلماء اختلفوا هل بعد موتي حي أم طاهر؟ هذا الخلاف سيكون على إيه؟ سينسحب على إذا قطع منه جزء حال حياته. قالوا فالسمك والجراد مجمع على طهارة ميتتهما، السمك والجراد. قالوا فالعضو المبان أي المقطوع منهما حال الحياء طاهر. العجب بقى سبحان الله، يعني الكمال لله وحده كما يقولون. النووي ساق خلافا في العضو المبان من السمك، يعني النووي ذكر قال أن الذي يقطع من السمك في خلاف في حكم هذا المقطوع حال الحياء، مع أن الإجماع على إيه على أن ميتة السمك طاهر، ومع ذلك يحكي فيه خلاف والإجماع قام على ذلك. قال شيخ الإسلام وهذا متفق عليه بين العلماء، أي كل عضو قطع فذلك العضو حرام، لأنه ميت بزوال الحياة عنه. لما ذكر حديث بقى قطع الإلية من الخروف والسنان من الجمل، قال هذا العضو حرام لأنه صار ميتا، لأن ميتته إيه نجسة. مسألة في حكم ما أبين من الحيوان الحي، ما قطع من الحيوان حال حياته. قالوا في المسألة أيضا تفصيل، إذا كان هذا الذي قطع من هذا الحيوان فيه دماء كاليد كالإلية كالأذن كالأنف فهذه نجسة بالإجماع. يبقى الذي يقطع من الحيوان حال حياته، إذا كان هذا العضو المبان الذي قطع من الحيوان فيه دماء فهو نجس، لأن الدماء كما ذكرنا ها إذا انحبست نجست العضو. نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن رشد. أما إذا كان الذي انفصل من حي لا دماء فيه فهذا على الطهارة كالريش والوبر والصوف. نعم الدماء قد تكون ظاهرة وقد تكون في هيئة الشرايين. فأما إذا كان منفصل وأنت ترى ها في موسم الأضاحي بيؤتى بالإيه بالشاة بيتم حلق إيه الشعر، وهذه ليست نجسة، ما هي أبينة، هي مش ده أبين من حي، هل يكون ميتا؟ بالإجماع أن ما يؤخذ من الحي حال حياته إذا لم يكن فيه دماء كالشعر الصوف ها يجز. ليه بقول يجز؟ قالوا هذا بخلاف النتف، خلي بالك ها، قالوا إذا نتفت ستخرج بإيه؟ بالدماء التي في الجلد، أما إذا جزت بالمكنة فهذه لا تكون نجسة. شوف الفرق بقى برضو إيه، حتى بيفرقوا بين النتف وبين الجز. أما إذا جزت من الحي من جمل من بعير من شاة، إذا جزت شعر صوف إلى آخره حال حياتي فهذه طاهرة بالنص والإجماع. قال تبارك تعالى في سياق الامتنان على عباده، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. قالوا الدفء ما يتدفأ به من شعرها ووبرها وصوفها، والعموم يقتضي إباحة ذلك حال الحياة وحال الموت. يبقى هنا الآية ذكرت في مقام الامتنان ومن ها قال والأنعام خلقها لكم فيها دفء، فذكر الدفء والدفء يكون بالشعر والصوف، والآية عامة أن نتدفأ بشعرها حال حياتها بالجز ها أو حال موتها. أيضا في قوله تعالى في سياق المن، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، فالآية سيقت في سياق الامتنان، والظاهر أنها عامة حال الحياة وحال الموت. ونقل الإجماع على طهارة ما يجز، ونقل الإجماع على طهارة ما يجز من الحيوان حال حياته ابن المنذر وأبو العباس ابن تيمية. قال الكساني صاحب بدائع الصنائع، قال إن كان المبان المفصل جزءا فيه دم كاليد والأذن والأنف فهذا نجس بالإجماع. قال النووي العضو المنفصل من حيوان حي، العضو المنفصل من حيوان حي كالإليا للشاء وسنام البعير وذنب البقرة هذا نجس بالإجماع. مما يستثنى من حديث الباب في قوله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة فهو ايه حي، هو حي فهو ميت. احنا قلنا ايه اللي يستثنى؟ اذا كان في حال حياته ايه طاهر. وايه تاني يستثنى؟ ما جز من الشعر والصوف. ايضا من هذه المستثنيات فأرة المسك، في غزال معين اسمه غزال المسك، غزال نوع غزال معروف، لكن في نوع اسمه غزال الايه المسك، يؤخذ منه ايه المسك. كيف يؤخذ منه المسك؟ قالوا مما يستثنى من ذلك فأرة المسك، تقطع من غزال يسمى غزال المسك، وغزال هذا الغزال لونه أسود له نابان أبيضان في سرته غدة. تخيل كده عند السرة فيه إيه؟ غدة بتفرز سائل، فإذا استوت ها نزعت هذه السرة أو هذا الكيس من سرته يكون فيه طيب من أطيب الطيب اللي هو الإيه؟ المسك. هذا منفصل من إيه؟ من حي، رغم أن هذا الأصل في هذا المسك في هذا الغزال إذا قطعت منه جزء نجس. ليه؟ لأن ميتته نجسة. أقول تاني، الغزال على القاعدة العامة إذا قطعنا منه أنفا أو يدا أو رجلا يكون نجسة، لكن يستثنى من ذلك فأرة المسك، هي غدة عند سرة غزال يسمى غزال المسك. ها قالوا هذه الغدة في سرته يكون بداخلها دما في أوقات معلومة، إذا تكاملت هذه الغدة سقطت ويكون بداخلها مسك من أطيب الطيب. وفأرة المسك اسمها كده فأرة المسك، ها هذه طاهرة بالإجماع عند مسلم مرفوعا، والمسك أطيب الطيب. ها يستثن فأرة المسك. نعم، ما جزء من الشعر والصوف والوبر، وأيضا يستثنى من ذلك فأرة الإيه؟ المسك، لأنها قطعت من حي الأصل فيها أنه إيه؟ يكون نجس إذا مات، ومع ذلك أبينت منه هذه الغدة، وهذه قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم المسك أطيب الطيب. فإن قيل قد قطعت من حي يجري فيه الدماء، قلنا هذا يشبه البيض وقد خرج من ايه. هو ايه الفرق بين البيض ها وفاره المسك؟ البيضه قد انفصلت من ايه، من طائر ينجز بالموت اذا مات. هو الفرخه لو ماتت دون ازهاق ستكونه ايه، ميت، ومع ذلك انفصل منها البيض. فقالوا انفصال البيضه من الدجاجه حال حياتها ها يشبه ايه، انفصال هذه الغده ها من الغزال حال حياته. بص بقى الجمال بقى، طبعا في الإجماع قال ابن الملقن والمسك طاهر بالإجماع، ولا عبرة بخلاف الشيعة أن أصله دم. الشيعة يقول لك المسك ده إيه نجس عشان أصله إيه متحول من دم. قال ابن بطال ابن الملقن والمسك طاهر بالإجماع ولا عبرة بخلاف الشيعة أن أصله دم. قال ابن بطال قوله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك ووكير الحديد، قال حج على من كره المسك. والحديث دوت حج على اللي بيقول المسك مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثال الجليس الصالح بصاحب المسك، وأخبر بعادة الناس في شرائه ورغبهم في ذلك. فهذا الحديث حج على طهارة الايه المسك، وإلا لو كان نجسا لما ضرب به النسل مثل في الجليس الايه الصالح. لو كان شوف جمال الاستدلال، لو كان المسك نجسا لما ضرب به المثل في الجليس الصالح. ايضا مما يستثنى من الذي يقطع من الحي ويكون ولا يكون ميتا، قالوا الطريضة. أنا بتكلم عن إيه أشياء، نحن الأصل عام أن الذي ينجز بالموت فما قطع من أعضاء حال الحياة يكون هذا اللي مقطوع إيه نجس. يستثنى من ذلك ما جز من بعير وشاة من صوف وأبر و شعر. ايه تاني؟ ايه تاني؟ فأرة الايه؟ ها؟ المسك. ايضا يستثى من ذلك الطريضة. ايه الطريضة؟ ها؟ قالوا ند بعير، ارادوا في يوم العيد ذبح بعير، فند يعني هرب، فأتى هذا بسكين وهذا بسكين، فأحدهم قطع منه جزءا على حياته، فقالوا هذا المقطوع لا يكون إيه نجسا، يعني إيه في فرق إن بعير واقف كده هادي خالص، فأمن الله كما يقال مثلا، صح التعبير، فجيش إنسان قطع منه جزء فهذا إيه نجس. قالوا لكن يستثنى من ذلك ما بالتيسير أنه يوم أن أردنا أن نضحي به، طيب هاج وماج وصار يسير بين الناس جريا، ها فأردنا الآن درء مفسدة. إيه درء المفسدة؟ إيه درء المفسدة؟ إيه درء المفسدة؟ لا عايز في مفسدة عايز أدرأها دلوقتي، أن لو تركناه سيصطدم بترام أو بحيطة فيصبح إيه ميتة، ونخسر هذا إيه المال اللي هو البعير، فأردنا إنقاذ ما يمكن إيه إنقاذ، هذا اسمه يسموه الطريدة. فإذا أتى الجزار أو صاحب بعير بسكين فقاطع منه جزء أثناء هروبه ليقعه على الأرض مثلا، يعني مثلا إيه ضربه في رجله عشان إيه أقوله، فكان السيف حامي فالرجلين انفصلت، هل ده ميتة ولا فهمت مثلا؟ هل الرجل التي أبينت الآن من حيه في الأصل العام هذه تكون إيه للدليل عن نجاستها ما أبين من حي، ها ما أبين من إيه من بهيمة وحية فهو ميت؟ قالوا هذا أبين من حي ولكن يستثنى لأنه إيه طريضة. قال الطريضة هو الصيد أو ما يضحى به، لا يقدرون على زكاته بالذال، فيقطع هذا منه بسيفه قطعة ويقطع الآخر قطعة حتى يؤتى عليه فيموت. والجمل بيجري دلوقتي فجرينا فقطعنا عشان عايز اوقعه، لو خبط في حاجة ومات أصبح إيه؟ أصبح إيه؟ ميت نوعها إيه؟ أنا عارف نجس. خبطت اسمها إيه؟ الموقوذة، في حكم الموقوذة خبطت بقى في بعير زيها أو في شيء صلب، فعايز ألحق ما يمكن إنقاذ ما يمكن إنقاذه. قالوا ومثل ذلك الناد، الناد من الإبل ند يعني، ها قالوا والبقر إذا توحش، وهذا من ظلم الإنسان للبهيمة، يأتي بالبهيمتين ويسن السكين أمامهما، ها أو يقتل أحدهما يذبح أحدهما أمام الإيه الآخر. والله لقد سمعت شاة تبكي والله العظيم، والله بكاءك بكاء الإنسان والله العظيم والله العظيم. جاء في البخاري من حديث أبي رافع، آسف حديث رافع بن خديج قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة فند بعير، عبد الله ند يعني هرب، ها فطلبه الصحابة فأعياهم، يجيبوا كده يجيلوا كده وتحاول حل يا ابني مفيش، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله، يعني إيه ضربه بسهم فيه وقف، فقال صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوباد كأوباد الوحش، كأوباد الوحش يعني عنده هيجان، فما رد عليكم فاصنعوا به هكذا. قال الحسن لا بأس بالطريضة، كان المسلمون يفعلون ذلك، كان المسلمون يفعلون ذلك في مغازيهم. طيب إلى هذا الحد نقف، والله أعلم وأعلم، رد العلم إليه أسلم وصلى الله عليه وسلم. أي سؤال تفضلوا، جزاكم الله خيرا. نعم الخنزير في عي في في في في بدن في في عينه، ها يعني كبدنه فيه خلاف الجمهور على نجاسته، لاختلف في الضمير، أو لحم خنزير فإنه رجس. ركز اسمني بس المسجل الأول، صلى الله على نبيه وعلى آله وصحبه وسلم.